اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. السؤال الأول: هل يمكن أن يكون الإنسان العامي من الذاكرين الله كثيرا وكيف؟ نعم، الذكر على نوعين، في ذكر بمعنى الدعوة وهو المذكور، والدعوة والعلم وهو المذكور في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل العلم. فهذا ذكر هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بدعوة الناس إليه وذكر صفاته الحميدة وتذكير الناس بآلائه ونعمه، فهذا يكون من أهل الذكر الذين هم أهل العلم. وفي ذكر الذكر الخاص اللي هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتعظيم، وهذا يقوم من كل إنسان حتى لو عامي. ولهذا لو كان العامي يسبح الله ويحمد الله ويهلل ويكبر ويحوقل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك، فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا سبحان الله من الأمور العظيمة التي أجرى كثير، لا تحتاج إلى تعليم ولا إلى شهادة ولا إلى جهد. ودي من الأشياء اللي أنا حقيقة أقول إن التربية لها أثر عظيم في حياة الإنسان. العجائز بتاعنا السودان أنا شفتهم كثير جدا، الواحد بيشيل كرسيه ويحطه قدام الباب، دي الناس العاصمة، ويقعد يشاتر يعني، مرة على واحد يتكلم معاه يدخن السيجارة بتاعته، يستمع في الأغاني، لما خلاص ينجض يمشي ينوم، ما عمل أي حاجة إلا معاصي. وبعضهم بس تلقى قاعد كده، بس جاءوا زولة تونس معاه، ما جاءوا خلاص ما عندي حاجة. في أنا رأيت في الجزيرة نماذج، في السعودية نماذج من الشياب، رجل أمي عامي وهو والد الشيخ عبد المحسن العباد شيخنا حفظه الله، هذا الرجل عامي لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا، لكن هذا يجلس في الحرم من صلاة العصر يسبح، بس يسبح يحمد يكبر يهلل يدعو إلى أن يصلي المغرب، ويجلس يكبر ويدعو حتى يصلي العشاء، ويأتي في البيت يتناول الطعام ويرقد ينام. لما كبر خالص بقى ما يقدر يمشي الحرم، المسجد اللي جنبه من العصر إلى العشاء ما يطلع منه، ما يعرف يقرأ، لكن يسبح ويحمد ويكبر، يشوف كم من الأجور والحسنات يحصل عليها. لكن نحن هنا ما تربينا على هذا الكلام، الواحد من يكبر يقعد يشاتر، يعني الزمن ده لو بيستفيد تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير كان حسنات عظيمة ما لا حد، فيكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. السؤال الثاني: إذا لم ينطق المسلم الشهادة عند الموت ولكنه مريض، نعم ولكنه موقن بها في حياته، هل هذا لا يضر؟ من ختم له بذكر بكلمة لا إله إلا الله، وهذا من الخير العظيم. لكن من مات ولم يقل هذه الكلمة ولكنه مات في طاعة فلا يضر هذا، فهو قد ختم له. يعني شوف إنسان مثلا يقاتل في المعركة، يجاهد في سبيل الله، فجاءت قذيفة فأطارت رأسه ولم ينطق بشيء، لم يضره شيء، هذا مات على حسن الخاتمة. فليس بالشرط في حسن الختام أن ينطق هذه الكلمة، لو نطقها هذا طيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم، يعني الذين يحتضرون لقنوهم هذه الكلمة. فمن مات ولم يقلها ولكنه من أهل الاستقامة والخير لا يضره شيء. يقول: الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه كثيرين، هم هم ثلاثة كثيرين، والحديث ورد بروايات مختلفة، منها مثلا من الروايات: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، منهم المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. المنان هذا الذي يعطي الناس ويمن عليهم: أنا مش أديتكم كده، مش إن اسكت انت، انا مش شديتك وربيتك وغذيتك وطعمتك الى اخره، هذا منان يعطي بعدين يمنع الناس. المسبل الذي ثيابه اسفل الكعبين، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف بالله في السوق كذبا عشان يمشي سلعته، هذا نوع. في نوع اخر ورد أشيم زاني وملك كذاب وعائل مستكبر، يعني الزود تلقى عجوز عمره 80 و70 و90 ولسه في الفاحشة والعياذ بالله. هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ملك كذاب، رئيس تلقى يكذب، شو اللي يقول لك خليك تكذب أنت؟ كذلك عائل مستكبر، يعني إنسان فقير ويتكبر على الناس ويتعالى عليهم. هذا ليس فيه أن الغني يتكبر، لكن هو أصل تكبر قبيح وحرام، لكن الغني يمكن نقول غراه ماله، الفقير إيش فيه مرتكب لك ذنب على أساس؟ الله ريحك يا أخي. فالشاهد أنه كثير في روايات كثيرة فيها ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ولذلك لو جمعتهم بتلقاهم كثيرين والله. نعم. لا لا يدخل، إذا كان الوالد يقول لولده يذكره يا ابني أنا ربيتك وتعبت عليك، فما تخسرني ما تضيع علي كذا، ما ترفع صوتك علي، هذا تذكير، هذا ليس من. نعم. إيش فيها؟ كبرت تكبيرة الإحرام؟ ما أدركت الركوع؟ لكن كبرت تكبيرة الإحرام يكفي. إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع ولم يذكر التكبير صلاته صحيحة، لكن الأولى أن يكبر تكبيرة الانتقال، تكبيرة الإحرام هي الشرط. نعم. لا أبدا، من دخل في غيبوبة فإنه لا يصلى عنه. يقول هل يصلى عنه؟ الجواب لا، قولا واحدا. طيب هل يعيد هذه الصلوات؟ أرجح أقوال العلماء في هذه المسألة إذا كانت أكثر من 5 أوقات لا يعيد، لأن 5 فما دون تشبه النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك، ومن 5 وما فوق تشبه الجنون، والمجنون لا صلاة لا إعادة عليه إذا شفي وأفاق. نعم. المرأة صلاتها في بيتها أفضل في كل حال، سواء جمعة أو جماعات أخرى، لكن هناك أحيانا المرأة أحيانا تخرج للمسجد لأسباب أخرى، لتسمع علما أو لتتعظ بخطبة، فهذه القرائن تخلي خروج فيه خير، وإلا فصلاتها أولى في بيتها. نعم. كفاش مشايخ إن شاء الله. نعم. المسبل على نوعين، المسبل خيلاء يعني الذي يطيل ثيابه تكبرا، هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل الثاني الذي يسبل ثيابه يطيلها عن الكعبين وإن لم يقم متكبرا، فهذا أيضا حرام وعقوبته أخف، وهي الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المسلم إذا أنصاف الساقين، وما أسفل الكعبين فهو في النار. إذن المسبل تكبرا وعيد شديد شد، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والمسبل بغير تكبر يعذب هذا الموضع الذي أطال فيه الثياب من القدم، ويعذب بالنار إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، فدل على أن هذا إثم ومعصية. لا تحمل، لأن السبب مختلف، فالمطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا اتحد السبب والحكم، وهنا غير متحدة. اختصرها. نعم صحيح، لم يذكر هنا في حديث عمر الخطاب واللي في عمرو بن العاص ما ذكر انه اغتسل، والروايات التي قبلها ذكرت الاغتسال لكنها ما كانت في نفس القصة، فالاغتسال هو مجمع عليه، لكن الراوي اختصر لأن غرضه الموضع بتاع غسل الثياب وقول عمر هذا. فلكن الغسل واجب، واجب بأدلة أخرى. آخر سؤال. طيب نخلين اثنين، عبد العظيم والضيف عبد الفضل. ها عبد العظيم. نعم، من سمع، من استيقظ من النوم وسمع إقامة الصلاة أو علم أن هذا وقت الإقامة وعليه جنابة لا يجوز أن يتيمم ليدرك الجماعة، وإنما يجب عليه أن يغتسل ويصلي، فإن الطهارة هنا مقدمة على الجماعة. نعم. إذا كان إيه؟ نعم. نعم، إذا كان الإمام فرغ من الصلاة ثم تبين له أنه على غير طهارة فهل يخبر الناس أم لا؟ الذي يظهر أنه لا يخبره، وإنما هو يذهب ويعيد صلاته، فإذا أخبرهم فإنه سيضيق عليهم لأنهم بعد ما علموا أنهم صلوا خلف غير متطهر يلزمهم أن يعيدوا الصلاة. أكفايا يا شيخ، أي شيخ محمد. فهمت السؤال؟ نعم. صح، إذا كان إنسان في الفضاء في الخلاء واحتلم وليس عنده ماء كافر الغسل كذا، هذا يتيمم، يتيمم ويصلي حتى يجد الماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطاهر طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. مصر يا عز الدين. هو أبي يجاوبك ولا جاوبك بغير علم؟ طيب دي المسألتين، الذي يجيب بغير علم، الذي يجيب بغير علم، هذه مسألة كبيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكرها مع الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم جعله الله تعالى كما في سورة الأعراف مع الشرك، فهو من أكبر الكبائر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أيضا السكوت عن الجواب وأنت تعلم أيضا هذا من الكبائر، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. فيبقى الحق هو أن تفتي بعلم، فأن تفتي بغير علم هذه معصية، وأن تكتم العلم هذه معصية، وإنما الصواب أن تتكلم بعلم، فإذا جهلت فتقول الله أعلم، وهذا الواجب عليك.